سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. الآية فيه انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، واستدل بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه، بناء على أن الراسخون مبتدأ. ويؤيده أن الآية دلت على ذم مبتغي تأويله ووصفهم بالزيغ. ويؤيده أيضا قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون. ومن قال إن الراسخين يعلمونه استدل بأنه معطوف. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. الآية قال أبو حيان: من غريب ما استنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة، لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني: النساء والبنون، قاله الماتريدي. قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فيه فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنهم المصلون بالأسحار. ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح. ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، استدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا بالإسلام. فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الأمة. قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال الكيا: يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الآية فيه دليل على أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته. قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال: ما ينقص من النهار يجعله في الليل، وما ينقصه في الليل يجعله في النهار. وعن السدي قال: يولج الليل في النهار حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات. أخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال: الليل 12 ساعة والنهار كذلك، فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل، فإذا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون. الآية فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك، ويدخل في الموالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك. قال الكيا: